بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر المصنف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه القطني في سننه وغيره. مناسبة هذا الحديث لما سبق، لأن في الحديث السابق ذكر أمور كثيرة، فناسب هذا الحديث لبيان أن الأمور متفاوتة في أحكامها في دين الله تبارك وتعالى. وموضوع حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، موضوع هذا الحديث بيان أقسام الأحكام في دين الله تبارك وتعالى، بيان أقسام الأحكام في دين الله تبارك وتعالى. يقول أبو ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشب رضي الله عنه، ويقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. الحديث، هذا الحديث فيه ذكر أمور. الأول ذكر الفرائض، وبدأ به لأهميته في دين الله تبارك وتعالى، فالفرض إلزمه، فإن في تضييعه إثما عظيما. والقسم الثاني المحرمات، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. القسم الثالث المتروكات، وهي المشار إليه بقوله: وحد حدودا فلا تعتدوها، فلا يجوز للإنسان أن يتعدى الحلال إلى الحرام، يتعدى الفرض إلى الزيادة. القسم الرابع المذكور في هذا الحديث السكوت عن أشياء، وتسمى بالمسكوت عن. وبناء عليه نتأمل أن في هذا الحديث النبوي إشارة إلى تنوع الأحكام الشرعية في دين الله عز وجل، وهي كما نبه عليه الفقهاء رحمهم الله الأحكام التكليفية في الشرع. الأحكام التكليفية في الشرع منقسمة إلى خمسة أقسام: فرض ويسمى لازما وواجبا، وقد يكون شرطا أو ركنا، أيا كان الفرض وهو اللازم وهو الواجب عند جمهور الفقهاء. هذا النوع في أعلى المراتب، يجب على المسلم أن يحافظ على الفرائض. وضد الفرض المحرم، ويسمى بالمحظور، ويسمى بالممنوع، ويسمى في لسان الشرع بالمكروه، كقوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذن وهذا أخطر ما يكون من الممنوعات، فيجب تركها والبعد عنها. والقسم الثالث الذي دون الفرض والواجب المندوب، ويسمى المستحب، ويسمى المسنون، ويسمى المرغوب فيه، وعكسه في الجهة المقابلة المكروه، إذن الشيء سواء كان عينا أو وصفا، إما أن يكون فرضا أو حراما، مندوبا مسنونا أو مكروها. القسم الخامس المباح، وهل المباح مسكوت عنه أو ليس مسكوتا عنه فيه خلاف بين الأصوليين. والصواب أن المباح على الأصل فهو واضح الحكم وبين الدلالة على الإباحة، لأنه مسكوت عنه، لأنه على الأصل مباح، وكون الشرع لم يأتي فيه بحكم جديد فهذا يسمى مسكوتا عنه. إذن الشرائع الإسلام منقسمة إلى هذه الأقسام. لو قال لنا قائل صلوات الخمس، صوم رمضان، دفع الزكاة، الحج، هذه فرائض. لو قال لنا قائل الشرك، البدعة، الكبائر، قلنا هذه محرمات. لو قال لنا قائل صلاة الضحى، ركعتي سنة الفجر وسنن الصلوات وصوم الاثنين والخميس ودفع الصدقات غير الزكاة والعمرة والحج غير الفرض، هذه مندوبات مستحبات مسنونات. لو قال لنا قائل الأكل من المباحات التي تتسبب في الروائح الكريهة، قلنا هذا من المكروهات. اللمم بالمعاصي من المكروهات، وأما فعلها فمن المحرمات. المسكوت عن أو المباح ما ليس فيه نص على التحريم والكراهة ولا نص على الفرضية والندبية. وهنا يجب أن نعلم أن المسلم يدرك أن الدين ما شرعه الله تعالى، دين من التقرب، فالتقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرعه الله، وما شرعه الله لا يجوز أن يتقرب به إلى غير الله. فصرف شيء من العبادات المأمور بها فرضا أو ندبا لغير الله هذا نوع شرك، فيجب على الإنسان أن يحذر الشرك كله. إذن هذا الحديث يبين الأحكام الشرعية. قال إن الله تعالى فرض، ومعنى فرض قلنا ألزم وأوجب. وقال الصديق رضي الله عنه لما كتب كتاب الزكاة هذه فرائض الزكاة التي سنها رسول الله، سنها يعني شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوا. ضياع الفرائض أخطر من ارتكاب المحظور، ضياع الفرض أخطر من ارتكاب المحظور. ومن هنا كان ذنب آدم أخف من ذنب إبليس، لأن إبليس عصى في الفرض، وأما آدم عليه السلام فارتكب المحظور وتاب. ومن هنا تدرك أن البدع أكثر إثما من الكبائر، لأن البدع تعد على الشرع، والله قال فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تزيدوا في الدين. وهنا قال صلى الله عليه وسلم وحد حدودا فلا تعتدوا، يعني لا يجوز لكم أن تزيدوا في الفرائض، لا يجوز لكم أن تزيدوا في دين الله تعالى، لأن الله حد الحدود. ثم قال وحرم أشياء فلا تنتهكون، والأكثر في الأشياء الحل، والأكثر في دين الله الفرض، والقليل المحظور المحرم. ولهذا أخر، لو جاء إنسان وأراد أن يجمع بين المأمورات الواجبة والمندوبة وبين المحظورات المحرمة والمكروهة لوجد أن الفرائض والمندوبات أكثر بكثير من جنس المحظورات والمندوبات. لماذا؟ لأن الله يريد من عباده أن يتقربوا إليه بالفرائض والمندوبات. أما المحظورات والمكروهات، الأصل أن الإنسان يتقرب إلى الله بتركها، ولا يمكن التقرب إلى الله بغير ذلك فيها. فالإنسان الذي يريد الرقي يتقرب إلى الله بالفرائض والمندوبات. أما المحرمات والمكروهات فإنما حرمها الله لقباحتها، لدناءتها، لعظم جرمها وخبثها. أما الفرائض والمندوبات فإنها سلالم ودرجات تقرب إلى رب البرية، ولهذا كان أكثر. وأنت تجد هذا في كتاب الله كثير، الفرائض والمندوبات أكثر بكثير. قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وهنا قال إن الله فرض فرائض وحد حدود وحرم أشياء وسكن، لأن الله جل وعلا الدين دينه، هو الذي يفرض ويحد ويحرم ويسكن. والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مبلغ، كما قال الله: إن عليك إلا البلاغ. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا فرض ولم نجده في كتاب الله، فنعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى. فهو شرع يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض وفيما حد وفيما حرم وفيما سكت، فلا نتجاوز الكتاب والسنة. وسكت عن أشياء رحمة لكم. الله تبارك وتعالى موصوف بأنه متكلم جل في علاه، وتكلم مع آدم وتكلم مع الملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وتكلم مع موسى عليه السلام، وتكلم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. والكلام صفة كمال، وعكسه الخرص وهي صفة نقص، والله منزه عن النقائص كلها. وإبراهيم عليه السلام عاب على المشركين عبادتهم لأصنام لا تتكلم، فقال: فاسألوه من كانوا ينطقون، ما دام ما ينطقون ولا يتكلمون كيف تعبدونهم؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولهذا أيها الإخوة قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ الجواب: لا. إذن لا تكون آلهة. فالإله الحق يسمع ويجيب ويتكلم ويقدر وينفع ويضر سبحانه وتعالى. ويوصف الله عز وجل بأنه سكت عن أشياء كما في هذا الحديث، والسكوت وصف للمتكلم، ولا يوصف الأخرس بالسكوت. وهذا دليل أن الله عز وجل يتكلم بما شاء فيما شاء إذا شاء كيف شاء مع من شاء بما شاء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنصوص عليها في كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، ومنصوص عليها في أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، ومنصوص عليها في كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة، والأوسط الوصية، وكذلك منصوص عليها في كتاب الإمام مالك الموطأ في مواضع، وفي رسالته إلى وهب إلى عبد الله ابن وهب المصري، ومنصوص عليها في كلام الإمام الشافعي في الأم والرسالة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما من يقول إن الله لا يتكلم كحال أهل الكلام أو يتكلم بكلام نفسي، فهذا شأنهم. أما نحن فنعتقد ونجزم أن ربنا الموصوف بكل كمال يتكلم بما يشاء بأي لغة شاء جل في علاه، لا يعجزه شيء. الذي خلق الكمالات هو أولى بها سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقال: ولله المثل الأعلى. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحث، لأن الله لا ينسى، فهو منزه عن كل عيب ونقص. ومن جملة ذلك النسيان والخطأ والغفلة، هذه الأمور الثلاثة التي تطرأ على العلم، وعلم الله شامل كامل فلا ينسى ولا يخطئ ولا يغفل جل في علاه. ولهذا قال تعالى: وما كان ربك نسيا. الله جل في علاه لا ينسى، الله سبحانه وتعالى لا يخطئ لا يغفل. وما الله بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما تعملون. نعم.